الشوم الصليب قدامكم سيد المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال الأبطال يمشوا بصليب قدامكم قولوا أمن الموت ملهوش سلطان ومفيش إلا الدم الغفران قولوا أم الموت ملهوش سلطان ومفيش إلا الدم الغفران ونور الإنجيل بيزيد سيد المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب قدامكم قولوا غلب العتمة وسلطانها نور أيامنا ولونها قولوا غلب العتمة وسلطانها نور أيامنا ولونها ونور النهار بيزيد سيد المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم هادوا الأبطال الأبطال يمشوا بصليب قدامكم قولوا غالب غالب أعداؤه قلب بشهادته بدماؤه قولوا غالب غالب أعداؤه قلب بشهادته بدماؤه وميراثنا معاه بيزيد سيد المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم هادوا الأبطال الأبطال يمشوا بصليب قدامكم عيشوا فرح السما أفرح أفرح يلبس إبليس لبس نواح عيشوا فرح السما أفرح أفرح يلبس إبليس لبس نواح وهتفنا عليه بيزيد سيد المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال الأبطال يمشوا بصليب قدامكم سيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال الأبطال يمشوا بصليب قدامكم